والله ما هو حق. الكلام على أن الإنسان بنفسه لا يدخل في هذه المهام فيضيع ويضل. أنا في ظني أن عجوزا تصلي في خبائها أو في قاع بيتها عندها من تعظيم الله أشد من يفعلون هذا البحث. وهذا شيء مشاهد مجرد نسأل العوام إلى جاء ذكر الله عز وجل تجده يتأثر يقشعر جلده. لكن إذا جاء الذي يقول كم صابعه نعم وشلون ينزل هو هي السماء الدنيا ترتفع عند العرش كل العرش ينزل لها نسأل الله العافية. أو إذا جازت الليل وفي بلد آخر الآن في الصباح شلون هذا؟ أعوذ بالله أترك هذا الكلام قوم بأنك الآن في ثلث الليل الله عز وجل بالنسبة لهذه المنطقة يعتبر نادما من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وحرك قلبك يا الله لأن نزول الله يسمى الدنيا ليقرب من عباده جل وعلا وهم لا يخفون عليه وقريب من داره حتى في ثلث الليل. لكن هذه الزيادة للحث والتشجيع على اغتنام الفرصة في هذا الوقت. نعم ما كان الوقت ما عنه الساعة أنا من طيب أين أكثر مرة أننا نخليها اثنتين إلى خمس واثنتين كلهم باقي على الثانية دقيقة ثانية إيه بس بس باقي دقيقة جنوس حق أهل البحرين. طيب ليش جزاك الله خير أنت مدافع ومانع كلهم أهل البحرين. أتاكم في الناس مدافع؟ الحمد لله نسأل الله أن ينفع بك. فهل هذا مطلوب او عقيم؟ لا هذا عقيم فهذا مطلوب هذا مطلوب. الاشاعره والرافضه لا بد ان نبحرهم حجرا نلقمهم احجارا لا تتفتت بالريق عرفت؟ لا بد من جابر. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن قال انك تاتي قوما انا كتاب لكن أصنا في بلاد ليس فيها هؤلاء الطوائف ما له داعي. يعني بعض الطلبة أن يشغل في مثل هذه الأمور وتقول أستغفر الله وأتوب إليه. نعم أسألتكم أنا كذلك يوجد أخوة يعني يوجد بينهم أن بلغة أو طلبة الأسنة والجماعة حريص فأيجد حريص وآخر. نعم قال الشيخ فحصى حضرت بارك الله فيكم فانسوا الأستاذ بارك موقف من الفريق الفاخر فهذا عقيم؟ اي نعم اذا كان المقصود المماراة والمغالبة فهو عقيم بشر. ولهذا تجد ان الواحد منهم يكون في قلبه على اخيه. والانسان الذي يريد الحق اذا بين له اخوه الحق ولو كان على خلاف قوله يفرح ويقول الحمد لله الذي هداني على يده. سيأتينا إن شاء الله في الليلة القادمة التحزبية وما يتصل بها. نعم الشيخ أبو عبد الله أبو البيت في كتابه حديث طالب العلم 65 لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادع إلى الله تعالى على طريقة السلف ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من الساعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كل فالإسلام كله عندي كله بالرفع توكيد. الإسلام كله لك جادة ومنهجا والمسلمون جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام

ايش المسلمين من قبل، كلنا مسلمون، فهذه سمة المسلم وعلامته ان يكون مسلما لله مستسلما له قائما بامره تابعا لرسوله، هذا هو سمة المسلم. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، لا تكن مثل بعض الناس ليس الا كتبا مجموعه يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا، فهذا لا ينتج. كن طالبا للعلم عاملا به داعيا الى الحق، ثلاث اشياء: صدق الطلب، والثاني العمل، والثالث الدعوه، لا بد منها. اما مجرد ان تحصل العلوم ولكن لا تكرم الناس بعملك فهذا نقص كبير. وادع الى الله تعالى على طريقه السلف. وما هي طريقه السلف في الدعوه الى الله؟ هي التي ارشدهم الله اليها في قوله: ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي احسن. لين في موضع اللين وشدة في موضع الشدة. ولا تكن خراج أم انتهى، ولا تكن خراجا إلى آخره. درس قادم إن شاء الله. شرح نعم كتاب نطق العروش، أحد عرف بها أم لا؟ نقطة العروس؟ نعم. طيب هذا الكتاب اسمه نقطة العروس في تاريخ الخلفاء لابن حجر. نعم. في نفس الوقت. لكن في هذا البحث؟ ما طلعت عليه يعني وجدت المعلومة. موجودة. نعم. طيب فيها بحث؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن في خامس التقييم. أنه لا ولا عزية يوقد الولاء والبراء عليه. وتكلمنا على أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها واختلف علمها فإنه يجب أن لا تختلف القلوب. وبينا أن الحزبية يعني تفريق الأمة وتمزيقها، ولذلك لما تحزبت الأمة اشتغلت بقتل بعضها بعض، وصاروا يقاتلون المسلمين ولا يقاتلون الكفار منذ زمن بعيد. وقد أورد بعض الإخوة إشكالا وقال: هل هذا يعني أننا نجعل التحزب حتى ضد الكفار؟ والجواب لا، الكفار ليسوا من حزبنا، الكفار حزب الشيطان، أولئك حزب الشيطان على أن حزب الشيطان هم خاصون، والمؤمنون حزب الله. فلا بد من أن نتحزب أمام الكفار وأن يكون لنا حزب قائم وهو إيش؟ حزب الإسلام. ولا بد من هذا، والا لاندمج الكفار مع المسلمين وصار لا فرق بين مسلم وكافر ولا فرق لمسلم على كافر، وهذا خطير جدا. ولهذا يجب ان نشعر اننا في جانب والكفار في جانب اخر، وان الكفار اعداؤنا مهما طال الزمن، وانهم لا يريدون الا سفك الاسلام واذلال المسلمين، وهذا معلوم بتتبع التاريخ منذ بزغ نجم الإسلام وأعداؤه يكيدون له المكائد العظيمة وإلى يوم هذا. وما قصة الحروب التي تسمعون بها في البلاد الإسلامية النائية إلا أكبر شاهد على ذلك. ثم ذكر قال: لا تكن خراجا ولا والأنام واللاجم في الجماعات فتخرج من الساعة إلى القوارب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهج فالإسلام كله لك جادة ومنهجا يعني حالة كونه جادة ومنهجا. يعني يقول إن بعض الناس يكون ولاج الخراج بينما تجده منضما إلى قوم أو فئة اليوم تجده إيش خارجا منها ووالجا في جهة أخرى. وهذا مضيعة للوقت وجريمة على أن الإنسان ليس له قاعدة يبني عليها خير. ومثل ذلك أيضا في طلب العلم لا تكون ولاجا خراجا تطالع مرة في كتب الفقه مرة في الحديث مرة في كتب النحو دون سبب. فإن بعض الناس إذا طالع قليلا في فن من الفنون مل ثم ذهب يطالع شيئا آخر فتقطع أوقاته ولا يستفيد من عمره شيئا. نعم يقول والمسلمون جميعهم هم الجماعة وإن يد الله مع الجماعة فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. بل يجب أن نكون أمة واحدة وإن اختلفنا في الرأي. أما أن نكون أحزابا هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين وهذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إيش ها ايش جماعات مليون غيروني لا اظن هذا مذاهب جماعه. على كل حال لا يجوز هذا اطلاقا. الواجب ان كل هذه الاسماء تجوز ونكون امه واحده وحزبا واحدا على ادائها. قال وعيدكم بالله ان تصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطنة والأحزاب الغالية تعطي بسلطان الولاء والبراء عليه. كذلك أيضا هذه طريق سيئة أن يكون الإنسان نهابا بين الفرق والطوائف يأخذ من هذا ومن هذا ومن هذا ثم لا يستقر على رأسه فإن ذلك آكس معروف. والواجب على الإنسان أن يكون مختارا لما هو أنسب في العلم والدين ويستمر عليه. وقد روي عن الأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليعزمه. وهذه في الحقيقة قاعدة لمنهاج المسلم ينبغي أن يسير عليه. من بورك له في شيء فليعزمه وليستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوما هنا ويوما هنا. يقول فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر وتتبع السنن تدعو إلى الله تعالى على بصيرة عارفا لأهل الفضل قبلهم وسابقتهم. هذا أيضا وصية نافعة أن الإنسان ينبغي له أن يتبع الأثر وأن يدع الأهواء والأفكار الواردة على الإسلام والتي هي في الحقيقة دخيلة على الإسلام وبعيدة من الروح. قال وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يحدث له من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواش ثم نقل كلام ابن القيم كلاما جيدا حول هذا الموضوع وأنه يجب أن نكون أمة واحدة. نعم أعيد كلام ابن القيم لا بأس. قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أبو عبد الله بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حجج طالب العلم ناقلا عن ابن القيم رحمه الله تعالى

نعم يرجع لهم اعتراف سهل بقول الله تعالى وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون ولا تستعينوا وانا ربكم فاعبدون. وما دام هكذا اراد الله منا فلنكن كما اراد. لا ما لا صح انت نزلتم بشيء فردوا الى من الى الله والرسول. فاذا عاندوا وابوا الا ان يقولوا وجدنا ابانا على امه حينئذ عرفنا انهم مخطئون. ما نحكم على حتى يثمن. فاذا يثمن وعرف انه عرف الحق مثل الشمس ولكنه عاند حينئذ يعامل بما تقتضي حاله. من أولئك؟ من تشير إليه؟ أولئك من؟ من هم أولئك؟ نعم. نقول من أسباب التعليم ومن أسباب إذاب التسبيح. نعم أدوها كلام الكلمات المجملة. الآن شيخ أي عمل جماعي جمعية أو مؤسسة أو هيئة يعني ترمى بالحزبية مع العلم يا شيخ يعني خصومها من الذين يدعون عليها الحزبية ليس عندهم أدلة حقيقة وليس عندهم بينة على ذلك. فتجد معارك شيخ باري في اليمن على جمعية الحكمة وفي الكويت على جمعية إحياء التراث وفي البحرين على جمعية التربية وفي لبنان على جمعية الإرشاد. وهذه معارك مالية في كل البلاد بين يعني أصحاب الدعوة الواحدة. هذا عمل منظم مرتب جمعية نفع الله بها شتى أنحاء الأرض. فخصوم هذه الجمعية شيخ يرمونها بماذا؟ بالحزبية مع العلم أنه ليس هناك بينة وليس هناك أدلة على ذلك. وعلى كل حال الحزبية بين تجد أهل التحزب لا يريدون إلا أن يكون الإنسان مطابقا لما هم عليه مئة من حتى إذا دخل معهم أحد وشاركهم في عمل من الأعمال ثم رأوا أن اتجاهه على خلاف اتجاههم نبذوه. لماذا؟ أما مثل الجمعيات الخيرية فهذه لا بأس بها ولا تعرف حزبية فكرية فلا تدخل في موضوع النهاية. لكن موضوعنا كان مثلا يتحزب تحزبا فكريا بمعنى أنه لو دخل معه إنسان يريد أن يساعده وهو يساعده ظاهرا ثم شم منه رائحة عدم المطابقة لما هو عليه تماما نفر منه وعاداه وحذر منه. هذه المشكلة. يعني ليس إذا دخل معه أحد ولكنه لم يكن معه 100% وقال أنتم أخطأتم في كذا وأخطأتم في كذا وأنا أخطأكم على ما أراه صوابا ليسوا يعذره ويقول تفضل ساعدنا على ما تراه صواب. لكن ينبذ نبذ الداهي مثل قرض الصيارين. نعم نحن نعلم يمكن حالهم أقوينا في النوم التأثنون نبدأ الشيعة سوقيا إذا تقية إذا استطاعوا أن يكونوا عن أهل السنة وإلا أيضا. هذه المسألة خارج عن الموضوع. يعني لا نجعل المثل بين أهل السنة والرافضة. هذا أمر معروف عداهم منذ نشأوا وعداهم لأهل السنة واضح. وهم إذا سنحتهم الفرصة تعلوا على أهل السنة وإذا لم تسعهم الفرصة دلوا أمامهم لكن كما قلت تقي. ولكن ليس هذا كلام ليس هذا موضع كلام. موضوع كلامنا في أناس من أهل السنة بس كلهم ينتسبون للسنة ويقول نحن إخوة ومع ذلك يضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا وينفر بعضهم بعض وهذا هو المشكلة. الشيخ الجمعيات ليست من الحزبية

أول ما سمعت أن حسن حسد آدم على طاعة الله وحاول يعني أن الحاسد متبع لخطوات الشيطان. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا نعم خطوات الشيطان. نعم صحيح، هذه من أهم ما يقول أنه يولد العداوة والبغضاء بين الناس. فهذا إيش؟ لا طيب في تاسعة ها؟ لا سمي العداوة في التاسعة أنه قد يؤدي إلى العدوان على الهوى، قد يؤدي إلى العدوان. فابن آدم قتل أخاه حسدا فأتدى عليه. نعم آدم يوجب قسوة القلب، كيف ذلك؟ ما يظن أن فيه ازدراء بنعمة الله على الحافظ، لأنه يرى أن ذاك أفضل منه متقدم عليه، فلا يرى لله نعمة عليه. ولهذا تجد الفضلاء الذين من الله عليهم بنعم قد يكون كثير من الناس لم يدركها، تجد ليس عندهم حسد. لا تكون حسد إلا الإنسان لم يرى نعمة الله عليه شيئا، وإلا ما حسد لما حسد غيره. نعم ما هي فرق مما قلنا محمد؟ ايش ما رفع علينا العدوان؟ نعم البعد عن الله، كيف ذلك؟ أنه ينقص الإيمان يعني. نعم ثم ينقص الإيمان. هذه تسعة كيف ناس يمكن تذكرون اثنين ثلاثة؟ لا أقول تسعة عجيب. طيب أنه يشغل القلب عن الله، وربما يكون هذا بمعنى ما قال آدم زكريا أنه يجب القصر، لأن الحاسد تجد يتتبع نعم الله، وكلما ذكر له نعمة كأنه مطوم على الوجه فينشغل بذلك عن ذكر الله تعالى وعباده، وهذا من قصر القلب. نعم يعني هذا قريب مما قلنا أنه يشغل عن ذكر الله عز وجل، قريب منه. نعم إيش ما هي واضحة؟ نعم من الوقال فيه إخفاء نعمة الله على الغير وستر محاسنه، لأن الحسد هكذا يفعلون، تجدوه إذا ذكر عنده المحسود بخير قال لي والله صحيح هذا طيب ما شاء الله نفع الناس وفات، ولكن وش تحت لكن؟ نعم ما ندري بلى. وهذه يفعلها بعض الناس، بعض الناس يعني شاهدناهم يثني على الإنسان وفيه ما لا فيه وطيب كذا، ولكن نعم إيه ما وصلنا الغيبة إحنا الآن نتكلم عن الحسد، ولكن كذا وكذا. ليش؟ لأجل هذه المحاسن التي أقر بها وألزمه بها الناس يطفي عليها هذا الظلم حتى